حصريا على موقع دي جي كيرو دوت كوم. ما تكبرنيش عاملك كشاب الا والفتك عارفك مغلول معهبي والسفر حيموتك ما تحاولنيش عليك ده رد فعل هيتعبك وخلص كل اللي جاي مفاجآت وهتعجبك وزعوا لي سكتي همشي مش هشوف غير نفسي بعديها من النهاردة انا تبت هلغي مش هعتمد يا عويل تعبت منكم يا ناس انا وديني والسبب هقلب لكم عيني مش هشوف غير اللي يرضيني هتدي قلب زميلي بلاش تضحك في وشي وتعمل على مليون قاعدة وصل انك في ظهري بتجيب في سيرتي ومش قاعدة مكشوف عارفك يا هيد يا شاب سكة ومرتاجة بتعيش دور الرجولة كشحك ولو عملت البتير عندي عشرة بس الأصول ضيع عندي صحبة بس الصحاب ضيع عندي أصل بس الحياة صيعة عايزايا بكفي عشتها برجولة وشياكة بس طلعت صحابي حكاكة ناس وهلس وفتي فتاكة قلبها عالجنبي مش عارف افرق الحب نوم خصامه العقل بدعيته وهم الفكر مش بينيمه القلب واخد خزولة وكنت خطعة تتعامه وخلوص ما فيش امان ما هو كله وشه بيرسمه الوشوش ما بقتش اصلية كل يوم يتغيروا عليا ودوهات ومعاملة رسمية انجليزي ماشيين كوكب المظبط جنوزالة كله ماشي بنفسي تعالى الغرور بقى حالة زمالة انتوا ليه ناقصين جبنا ابويا من يوم ما جابني الدنيا دي مش بتشاقى انا بعمل كل خير مع ناس كتير وبيتناقى بخبط في الحياة وحظي فقر قوي وضاقى والقلبي من قساوة الناس بقى شبه الحجار الرجولة مش بالكلام اخينا الرجولة مبدأ ماشي علينا الاصول وراسة ناس فينا مش بتوع كرفات تكرتولي هعملها انا معاكم لا تقولي وخدوا من باكم لا تقولي مين اللي اوقفكم من استرهاك كانوا حبة الفلوس ويفكروا مين كان ليكم كان ليكم امان مين اللي كان بيحبكم دغري مش تمام وعمركم ما هتسلكوا انا غاسل ايدي منكم مش عايزكم كلكم يلا بره يا زباله وانسوني قلتوا مني بس انتوا اذيتوني بالرخيص على حد بعتوني انا ما استاهلش كده غلطة تاني انا مش هعديها عد كله بالجزمه وارميها غلطة كدابة مش باقي علينا مع السلامه بقى احمد الدغري والطرب يا سيد اللي معروف من العبطه الظابط توزيعه هز مجازه بل اللي حضار والقناوي منبع رجوله يا زغمة الجيش بالعافيه يلا لا تفوت تضرب من مرهم العبد اللي يابا خطار الباشا والريس الغالي سيطره كعبو عليكو عالي اللول ميت طلقه بالعالي لو في يوم تعديه الكن اللي رعب بالي الحسد هو اجدع والي على اللول ما بيعتمدش عليه اللول لقلبه رميه فعركنا مفيش يلا ما طاوي هي طلقه لو جيت مع عناوي السقفه ده طارق الحاوي اسمه بيخدوك والرجوله عزيمه وراده ما تاكلش سكاكين وصدق اسلام جميل هو الادراسه خليكوا على وضعوك والخطر من نقطه حاضر مع محمود البطل اقلعوا لو كنه يا بحاضر هيجيبكوا على وشوكوا